إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فلا زال الليل يدلهم، ولا زالت قطع الليل المظلم تتوالى وتتتابع، ولا زالت سكك المسلمين التي أظلمت بعد موت خليفة المسلمين عثمان، لا زالت سكك المسلمين المظلمة تطول وتتسع، ولا زالت الشياطين في فجاج المسلمين تلعب وترتع. فبعد موت الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تقدم معنا أن المسلمين يومها اختلفوا إلى ثلاث فرق، واختلفوا على ثلاث وجهات في النظر. أما الفرقة الأولى فرأت أنه لا ينبغي الاقتصاص من قتلة عثمان الآن، وأن الأمة تغلي حالها، وأن نفوس المسلمين إذا ما بدأ الاقتصاص الآن من المجرمين قد يؤول الأمر إلى إراقة دماء بريئة، وإلى إزهاق نفوس معصومة. فرأت هذه الفرقة أنه لا بد من التريث والتهدئة حتى تهدأ الأمور، حينئذ لن يترك مجرم إلا وسيقتص منه، وسيثأر بإذن الله تعالى لأمير المؤمنين عثمان عليه رضوان الله تعالى. أما الفرقة الثانية فرأت أنه لا بد من الاقتصاص الآن، وأن الأمر ما عاد يحتمل، وأثار هؤلاء ما أثارهم من أنهم رأوا المجرمين يصولون ويجولون في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم بلا رقيب ولا حسيب، ولا من يقول للمجرم وللقاتل لما قتلت، حتى آل الأمر كما قلنا أن صار إمام المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس القتلة، خمسة أيام وإمام المسلمين مجرم الذي يؤمهم في الصلاة، وكانوا يرون أنهم أصحاب الدم، ولهم الولاية للذي مات مظلوما، ولهم بذلك السلطان من الله عز وجل. أما الفرقة الثالثة فاعتزلت هذه وهذه، فمنهم من بنى له فسطاطا، ومنهم من ذهب يعيش بعيدا، ومنهم من دخل داره وأغلق عليه بابه. هذا الحال استمر شهورا، وكان كلما جيء إلى علي رضي الله تعالى عنه بعد أن بويع كما قلنا أميرا للمؤمنين بإجماع المهاجرين والأنصار عليه، وأنه خليفة المسلمين الذي يستحق هذا الأمر بجدارة، فصار خليفة المسلمين عليا رضي الله عنه وأرضاه، فكان أصحاب الدم والذين كانوا يرون ما يرى أصحاب الدم يأتون إلى علي رضي الله تعالى عنه، وعلى رأس هؤلاء طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما، وهما كما نعلم من المبشرين بالجنة، كانا يأتيانه فيطالبانه بالإسراع بالاقتصاص، وأن يُثأر الآن قبل غد من قتلة عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى، وكان يمهلهم ويريثهم ويردهم ردا جميلا. بقي الأمر على هذا 4 أشهر، وعلي لا يفعل شيئا بالمجرمين، ولأنه كان يظن أن هذا الأمر سيشعل المسلمين وبلاد المسلمين، وأهل السنة يرون أنه كان في هذه على حق مبين، لا سيما أن من كان يعلم ما كان يجري يومها يعذر أمير المؤمنين عليا. لقد صال المجرمون في المسلمين وجالوا حتى ما عاد يفرق بين من كان مع عثمان ومن كان محاصرا لعثمان، فاختلط الحابل بالنابل وما عاد يميز بين الخبيث والطيب، حتى أنه وصل الحال إلى أن صار قائد جيش أمير المؤمنين علي قاتل عثمان الأشتر النخعي عليه من الله ما يستحق، صار على رأس جيش علي رضي الله عنه، وما كان من علي ولا استطاع ولا قدر أن يعزله ولا أن يعزل من دونه من الجنود، لعلة سيذكرها صاحب من أصحابه بعد قليل إن شاء الله. فلا زال طلحة والزبير يراجعان أمير المؤمنين حتى يسرع بالثأر، وعلي يردهما ردا جميلا، حتى قامت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بعد غضبة غضبتها مما رأت ومما هالها ومما سمعت مما يدور في فجاج وسكك المسلمين، لا سيما في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أن كثيرا من قبائل بني أمية هاجرت من مكة والمدينة خوفا من أن يستمر القتل فيهم والتشنيع من قتلة عثمان. فقامت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وذهبت إلى مكة، ولحق بها طلحة والزبير عليهم جميعا رضوان الله تعالى، وقررت أن تخرج من مكة إلى البصرة حتى تقتص من القتلة الذين كانوا فيها، ولأنها ظنت أنها لو اقتصت منهم فسيصلح الله تعالى بين غير المتقاتلين من المسلمين، أي بين الذين ما اختلفوا على أن عثمان مات مظلوما، لكنهم اختلفوا متى يقتص من قتلة عثمان. فرأت أنها لو أنها قطعت رأس الحية في البصرة أن هذا سيصلح بين أولادها وأبنائها من المسلمين، فخرجت رضوان الله تعالى عليها لا تريد إلا الإصلاح. وقد قال هذا فيها عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه، ذلك الذي كان في جيش علي لما نيل من عائشة بحضرته قال: ويحك، إنها أمك وأم المؤمنين، وإنها لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تعالى ابتلاكم ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها. وقولة الذي كان في الجيش الآخر قولة حق إذا كانت في حق من يتكلم فيها، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خرجت إلى البصرة، ولما أرسل إليها والي البصرة عن نيتها في الخروج إلى البصرة أرسلت إليه تقول: والله ما مثلي بالذي يخرج بالأمر المكتوم، إنما خرجت حتى أصلح بين أبنائي، وإن الغوغاء من الناس قد بغوا على حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا إمام المسلمين، وإني والله خارجة حتى أصلح بين أبنائي من المؤمنين. ولا زالت تتكلم عن نيتها في خروجها حتى فهم والي البصرة ما تريد، واستقبلها استقبالا جميلا حسنا. فلما دخلت اجتمع عليها المجرمون، فخرج جيشها الذي كان معها فاقتص منهم واحدا واحدا، وقتل بفضل الله تعالى في البصرة من قتلة عثمان كل القتلة إلا واحدا. خرج من البصرة وهرب إلى قبيلته، وكان من بني سعد، يعني من السعديين، من بني سعد من العراق. وكان بنو سعد في العراق أكبر قبائل العراق، فخشي من كان مع عائشة أنهم لو دخلوا إلى العراق يريدون هذا السعدي، فلربما خرجت إليهم قبائله جميعا وحصرت مقتلة عظيمة بين المسلمين. فرأوا أن يترك هذا الإنسان مكانه في قبيلته، لا سيما وأنه قد استجار بقبيلته فأجارته قبيلته على باطل، فترك هذا الإنسان وبقيت عائشة رضي الله تعالى عنها في البصرة. ثم لما سمع علي رضي الله تعالى عنه ما جرى خرج من المدينة يريد الكوفة. وبينما كان في الطريق، واسمعوا لكلام العاقل الحكيم ولده السيد الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كانت فيه بشارة نبيه صلى الله عليه وسلم وجده، والذي قال فيه: إن ابني هذا سيد يصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. انظروا ماذا نصح أباه، وأبوه أعلم منه وأحكم منه وأفضل منه، لكن النصيحة أحيانا تأتي صادقة من قلب صادق حتى ولو كان أقل علما وفضلا. دخل علي على ولده الحسن فرآه يبكي، فقال له: أما زلت تخن خنين النساء؟ ما لك تبكي؟ قال: أمرتك لما كنا في المدينة بثلاث أوامر فلم تأتمر منها بشيء، وعصيتني في ذلك كله. قال: بما أمرتني؟ قال: أمرتك لما أحيط بعثمان أن تخرج من المدينة حتى لا تتهم بعثمان، وأمرتك لما قتل عثمان ألا تبايع أحدا حتى يأتيك كل الأمصار، وأمرتك لما خرج طلحة والزبير ألا تخرج إليهما وأن تترك الأمر حتى يصطلحوا. قال: يا أيها الحسن، أما قولك إني قد لبثت في المدينة لما حوصر عثمان، فوالله لقد أحيط بي كما أحيط به، وأما قولك إني قد بايعت ولم تأتني الأمصار، فإني خشيت أن يضيع هذا الأمر فيكون بين أيدي الغوغاء، ولا ينبغي أن يضيع هذا الأمر إلى الغوغاء، يعني إلى المجرمين والمنافقين. وأما قولك إني قد خرجت لما خرج طلحة والزبير فإني ما خرجت إلا لأرى ماذا يريدون وليكون الصلح سيداً فيما بيننا وبينهم. فخرج رضي الله تعالى عنه وأكمل طريقه حتى وصل إلى الكوفة، وكانت عائشة قد تركت البصرة وذهبت أيضاً إلى الكوفة، فلبثوا في معسكرين قريبين، وكان كلما أرسل لها علي رجلاً ليفاوضها حتى تعود إلى المدينة كانت تأبى عليه، حتى انتبه علي وأرسل رجلاً من قبيلتها يفهم على عقلها ويعرف كيف تتكلم، وهو القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله تعالى عنه من قبيلة عائشة رضي الله عنها، يعني أقرب الناس إليها نسباً ويفهم عليها وتفهم عليه. فذهب إليها القعقاع رضي الله عنه وأخبرها بالذي جرى في المدينة، وأخبرته بالذي جرى في البصرة، ثم قال لها: يا أمنا، إنكم قد أتيتم إلى البصرة حتى تقتصوا من قتلة عثمان. قالت: نعم. قال لها: وقد اقتصصتم منهم إلا واحدا هرب فاستجار بقبيلته فأجارته فتركتموه. قالت: نعم. قال لها: فماذا نفعل وفينا 100,000 مثله؟ إذا كان واحدا من الغوغاء، واحدا من المنافقين، لما استجار بقبيلته تركتموه حتى لا تراق الدماء البريئة، فماذا نفعل نحن، يقصد عليا ومن معه، إذا ما كان فينا 100,000 مثل هذا، وإذا ما استجار كل واحد منهم بقبيلته؟ تصوري كيف سيكون حال المسلمين، وكم ستراق دماء بريئة. فاقتنعت وقالت له: بلغ أبا الحسن أني مرتحلة غدا، يعني سأعود إلى المدينة بعد ذلك، يقضي الله تبارك وتعالى ما أراد. هذا الأمر، يعني الاصطلاح بين المعسكرين، هذا أمر لا يمكن أن يعجب أحدا من الغوغاء ولا من المنافقين، ولا يمكن أن يسكتوا على هذا، ولا أن يتركوا هذا الصلح يتم. حالهم كحال كل المنافقين في كل زمان وفي كل حين، أنهم إذا ما رأوا فريقين من المسلمين على وئام ووفاق فلا يزالون بينهم حتى يعيدوا بينهم الافتراق، ولا يتغير حال المنافقين إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. اندس فريق ممن كان مع علي مندسا من المنافقين، اندس في معسكر أم المؤمنين. فلما بزغ الفجر وقامت عائشة تريد أن ترتحل إلى المدينة إلى جوار نبيها وزوجها وحبيبها صلى الله عليه وسلم، قام فريق من هؤلاء وفريق من هؤلاء، فبدأ رمي السهام بين المعسكرين، ولا علاقة لجيش عائشة ولا لجيش علي بالأمر. فلما رأى من في معسكر علي أن السهام تأتيهم من معسكر عائشة، ظنوا أن جيش عائشة وعائشة قد بدأوهم بالقتال. ولما رأت عائشة ومن معها أن السهام تأتيهم من معسكر علي، ظنوا أن عليا قد خالف في وعده وعهده وبدأ برشق جيش عائشة بالسهام، ونشب القتال. وكما قلنا، لا علاقة لهؤلاء ولا لهؤلاء، ولا بدأ ولا رفع سيفه صحابي أو تابعي فيه فضل، ولا رفع سلاحه على أحد من المؤمنين، إنما كان قتال منافقين على منافقين لينشب القتال بين المؤمنين. ونشب القتال، ووقف علي في وسط المعسكر وهو يقول لأصحابه: ضعوا السلاح، ضعوا السلاح. والزبير يقول لأصحابه: ضعوا السلاح. وطلحة يقول لأصحابه: ضعوا السلاح. وعائشة ارتقت على هودجها على جملها وهي تذهب من هنا إلى هنا، تخشى أن يأتيها سهم من هنا أو من هنا. ثم إذا بالزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه بينما هو في وسط المعركة يتذكر حديث نبيه صلى الله عليه وسلم، لما كان يوما جالسا معه ومع علي عليه رضوان الله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: يا زبير، أتحبه؟ قال: نعم يا رسول الله. والزبير لمن لا يعلم هو ابن عمة النبي وهو ابن عمة علي عليهم جميعا رضوان الله تعالى. قال: أتحبه؟ قال: نعم. قال: عساك أن تقاتله يوما وأنت له ظالم. إياك أن تقاتله وأن تكون ظالما له. فلما تذكر الزبير هذا ألقى سلاحه من يده وذهب بعيدا عن المعركة، فلحق به واحد منهم. لا يراد أن يكون واحدا من الذين كانوا على رأس المسلمين أن يبقى حيا، لا يراد لواحد يمكن أن يكون فيه خير للمؤمنين أن يبقى حيا، فلحق به واحد من الغوغاء من المنافقين، ممن دسوا في جيوش المسلمين، ممن لقنوا من الدجال وأتباعه من الكافرين، لحق به حتى قتله. قال فيه عليه الصلاة والسلام: بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار. فقتله عليه رضوان الله تعالى ولعن الله قاتله إلى يوم الدين. ثم بعد ذلك احتمل رجل على طلحة بن الزبير، على طلحة بن عبيد الله، فقتله كما قتل الزبير. فوقف علي على جسد طلحة وهو ميت، فقال له: يا عزيز علي أبا محمد، أن أراك مجندلا بين السماء والأرض، إلى الله أشكو عجري وبجري، يعني ذنبك في رقبتي، بسببي قتلته وبسببي مته. من هو طلحة ومن هو الزبير؟ وكلنا نعلم أنهما من المبشرين بالجنة. طلحة الذي كان يوم أحد يذب بجسده عن جسد نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم حتى بدأت تتراشق السهام والرماح على ظهره، فضلا عن أن تأتي على جسد النبي صلى الله عليه وسلم ورائيه يقول: لقد رأيته وإنه كالقنفذ مما احتمل من السهام والرماح يذب بها عن حبيبه عليه الصلاة والسلام. ولما قام عليه الصلاة والسلام يريد أن يري الناس نفسه ليعلموا أنه ما قتل يوم أحد، ما وجد صخرة يطأها حتى نزل طلحة على يديه وركبتيه، ووطئت نعله عليه الصلاة والسلام ظهر طلحة حتى يري الناس أنه حي لم يمت. حتى قال عليه الصلاة والسلام يومها في يوم أحد: ذاك يوم كله لطلحة. يعني كل أجور المسلمين يوم أحد جعلت في ميزان طلحة بن عبيد الله. قتله المنافقون يوم الجمل. الزبير بن العوام قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. والحواري هو القريب والصديق والحليف الذي لا يفارق صديقه وحليفه، هو الذي إذا ما أردت أن تأتمن على سر فإنك تأتمنه عليه، وإذا ما أردت أن تختلي بأحد يعرف عنك كل صغيرة وكبيرة فإنك تختلي به. هذا هو الحواري، وكان حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. يومها وقف علي كما قلنا وشكى إلى الله تبارك وتعالى ما جرى. ثم بعد ذلك اجتمع الناس، ماذا بقي؟ ما بقيت إلا أم المؤمنين. فانقسم الناس يومها، ولم يعد هناك شيء اسمه معسكر علي ومعسكر عائشة. صار الأمر من يريد أن يقتل عائشة ومن يريد أن يذب وأن يحمي عائشة، وعائشة على جملها، والصحابة كلهم من حولها، والمنافقون يرشقونها ويريدون الجمل، وعلي ومن معه حتى ممن كان من بين جيش عائشة يدافع عن الجمل. وبقيت المعركة على هذا الحال ساعات وساعات، حتى انتبه علي أن الأمر كله متعلق بالجمل، فذهب وأخذ الجمل وأنزل عائشة منه رضي الله تعالى عنه وعنها، فتوقف القتال. يومها قال لها عليه رضوان الله تعالى: غفر الله لك أم المؤمنين. قالت: ولك. ثم احتملها على جمل آخر، ثم أرسل معها إلى المدينة الحسن والحسين، وفي رواية: ومعهما محمد بن الحنفية أخوهما من أمهما أخوهما من أبيهما. ثم ذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أزواجه في جلسة حديث وسمر، ثم قال لهن: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبح عليها كلاب الحوأب، ثم يموت عن يمينها وشمالها خلق كثير، ثم تنجو بعد أن كادت، يعني بعد أن كادت لا تنجو. ثم نظر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها: عسى ألا تكوني أنت. يوم خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها من مكة، مرت على ماء فنبحت عليها كلاب. والأمر حينما يكون صادرا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكلمات الوحي التي ينطق بها حبيبنا عليه الصلاة والسلام، إياكم أن تظنوا أنه يتكلم عن هوى أو عن مزاج، أو أنه ينتقي كلماته من إنسان أو من شيطان، وإنما كلماته وحي يوحى. فلما نبحت عليها الكلاب قالت: أي البلاد هذه؟ أو أي العيون هذه؟ قالت: هذه عيون أو عين الحوأب أو بئر الحوأب. قالت: إني راجعة. فتذكرت ما قالها لها نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت: إني راجعة. فلا زال عليها طلحة والزبير يقنعانها أنها لم تسر في فتنة، وأنها ما خرجت إلا للصلح، حتى اقتنعت وأكملت طريقها. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال يوما لعلي رضي الله عنه: عسى أن يكون يوما بينك وبين عائشة أمر، فإذا ما وليت أمرها فارفق بها وارددها إلى بلادها. الكلاب التي نبحت على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما سماها من قبل رب محمد صلى الله عليه وسلم: كلاب الحوأب. والكلمة أصلها من الحوب، أي من الإثم الكبير. ولا يزال كل من في قلبه إثم أو بغي أو نفاق ينبح على عائشة، فلا تزال ترى الكلاب كلاب الحوأب، لا تزال تراها تنبح على عائشة منذ أن نبحت عليها تلك الكلاب، إلى أن نبحت عليها كلاب يوم الجمل، إلى ما بعد ذلك إلى يوم القيامة، لا تزال عائشة تنبح عليها كلاب الحوأب. فلا تهدروا كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدعوا ولا تزهدوا في العلم الذي أودع فيها، فإنها وحي من الله. وكما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال فيها هذا، فإن الطعن فيها ليس كالطعن في غيرها، فإن الناس من بعد هذا اختلفوا على فرق وجماعات، فمنهم من طعنوا فيها فكانوا كلاب الحوأب، ولا نفرق بينهم وبين الكلاب إلا في الشكل والمظهر. وهؤلاء لا عبرة لهم، لا عبرة لنا فيهم ولا شأن لنا بهم. فريق آخر رأى أن عائشة رضي الله تعالى عنها قد بغت وخرجت على أمير المؤمنين، وأنها عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نقول لهؤلاء: تأدبوا يا قليلي الأدب، وإياكم أن تتطاولوا على سيدتكم وأمكم، فإنكم من المؤمنين إن كنتم تعتبرونها أم المؤمنين، ومن تطاول عليها ولو باللمز أو بالغمز فإنه لا يزال عليه من الله اللعنات إلى يوم الدين. أم المؤمنين ما خرجت إلا لصلح، وكل من عرف كيف خرجت ولماذا خرجت عذرها في خروجها، وما قال إنها بغت على أمير المؤمنين ولا عصت الله ولا عصت رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأدبوا يا قليلي الأدب مع أمكم إن كنتم تظنونها أما لكم. ومنهم من ظن أنها على حق كامن وأن عليا هو الذي كان مخطئا في حقها، فنقول لهؤلاء أيضا: تأدبوا يا قليل الأدب. إن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا نعصمهم من الخطأ كما لم يعصمهم ربهم سبحانه وتعالى، إلا أننا لا ننسب إليهم خطأ عمدا ولا نقول إنهم بغاة، حتى ولو صدر منهم فعل مخالف لما في كتاب الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام لا يتنفسون إلا عن علم، ولا يمشون إلا بعلم، ولا يقهقه أحدهم ولا يسعل ولا يعطس إلا بأثر وكتاب وسنة، ولا يقوم أحدهم بكلام ولا يصمت إلا إذا كان عنده من ذلك من الله برهان وعند الله فيه سلطان. فإياكم أن تتجاوزوا حدودكم مع سادات الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.